ما في عندي ساعات معينة، منذ صلاة الفجر إلى ما شاء الله من هذه من الليل، إلا ما لا بد منه من قضاء بعض حوائج البيت ولوازم البيت وهذا، لكن المتابعة الحمد لله واجبة. أنا لو كنت في دمشق كنت أخرج الساعة الثامنة من الدار إلى مكتبة الظاهرية وأبقى فيها إلى الظهر، ولما كان لها دوامين أعود إليها بعد الظهر حتى العشاء، وإذا كان ليس لها إلا دوام واحد فمن مكتبتي إلى مكتبتي، من مكتب الدار إلى مكتب دار الكتب الظاهرية، وأنا عائش بين هذه وتلك وهكذا، وليس لي سهوة ولا لهوة إلا مكتبتي وكتبي، كما قيل نعم الأنيس إذا خلوت كتاب أن تلهو به إذا خانك الأصحاب. فأحيانا كنت أسافر إلى حلب وحمص وحماة في سبيل الدعوة، وأقضي هناك 2 أو 3 أيام ثم أرجع، فهذا كل عملي.